وخصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إلي المصير.

وإلى الله عاقبة الأمور ومن يسلم وجهه استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض والأرض ليكونن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد

بالله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء قد أفلح من زكيها وقد خاب من دسيها كذب ثمود بطغواها إذ بعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم

باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغي أرآه استغني إن إلى ربك ارجعي أرأيت الذي ينهى عبدا إذا أرأيت إن كذب وتولي ألم يعلم بأن الله يري كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع كلا لا تطعه واسجد واقترب